Thank you. تحاول في عمرك لج القرآن يا علي. أم لا أنت مزواق يا حاج عز. الله يا شيخ محمود على الإخلاص الطاعة الراعي اللي من القلب يا شيخ محمود. رسول الله أكبر خير. الله خير اللهم صل على حضرتك. والله خير الرازقين. نعم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الخير على دور الكفر. أحرينكم من باقي الخير على أمريكا. وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم ثبتا فإذا نفخ وَإِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ النور عم بيجي ويشوف ده اقرأوا الله الله الله. إني ظننت أني ملاق حسابي. Oh. تكلم عنك. قولوا اشربوا أشد خلقاً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما استنانا يبرر الراجل بيلوش عليك تلقى سلم عليا ولا ايه؟ لا احنا مصور سلام ايه انت بس اضغط على المشاريط ده سلام باش سلام سلم عليا ولا ايه؟ ماشي لا احنا مصور سلام ايه انت بس بعد ما نسلم الشيخ الواعظ يقوم يتكلم انا حاضر والسلام على الشيخ محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونساله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا وان يرحم سيدنا الرجل الامام الذي من أراد أن يعرف ولم يكن قد رأى فلينظر إلى هذا المحشر الكبير إلى هذا الجمع الحاشر الذي تمثلت فيه جمهوريتنا كلها. لقد كنت أسعد برؤيته حينما كنت طالبا بمعهد القاهرة الثانوي وبكلية الشريعة، حينما كان يأتي إلى القاهرة ويدخل الأزهر الشريف كأنه شيخ جلس قبالة عمود كمشايخنا الأباطرة. وإذ بي أرى بعد أن يأتي لزيارتنا في مساكن رواق الصعيد يرتد حوله من الأتقياء وطلاب العلم الكثير والكثير، كأنه زهرة يرتد حولها النحل ليكتشف من رحيقها ليعطي بعد ذلك شرابا مختلفا الوان فيه شفاء للناس. حينما كان ياتي الاقصر ووفاء لما بيننا من صله ورحم والرحم تعلقت بالعرش فقالت صل من وصلني واقطع من قطعنا، فكان حريصا على صلته بالله الا اذا كان وقته ضيقا. كان ياتي الي في مكتبي المتواضع ويدهش معي ثم يقول عندنا مجلس طرش في البيضيه في العوميه في الدرة، وكان موفقا. من جلس مجلس فتح إلا وأدخل السرور على المتخاصمين حتى انتهى المجلس بالصلح بينهم، وحسبه أنه كان داعية من دعاة الصلح والتوفيق بين المواطنين مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على تجارة لن تبور، أن تصلحوا بين المتفاسدين وأن تقربوا بين المتباعدين. وقد عرفت كم أصلح من المسلمين وكم قرب بين متباعدين، فجزاك الله خيرا. عندنا فقدنا رجلا يمثل المروءه والكرامه والرجوله وجماسه الاخلاق، لعمرك من رجيه ضبط مال ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرجيه فقد حر يموت بموته خلق كثير. لقد شطرت هذين البيتين فقلت لعمرك من رزية فقد مال، فجمع المال مقدور يسير، ولا فرس ولعمرك من رزية فقد مال فجمع المال مقدور يسير ولا جار، فذاك خراب الدنيا ولا فرس يموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حر له رأي وعقل مستديم، ففقد الحر دافية الدوائم يموت بموته خلق كثير. ولكن الحاج يوسف عليه رحمه الله لم يمت، لان الرجل اذا عمل بما يرضي الله في الفرصه التي متعه الله بها من الحياه لن يموت. الرجل يشكر بعمله ويشكر على فعله وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. والحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدوله. كل هذه الاشياء واكثر منها عند فقيدنا عليك رحمه الله. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وان يمسح له في قبره، وان يجعله في منازل الابرار والصديقين. وامام هذا المصاب الذي ما زالت قلوبنا تنزف دما على فقد رجل من خيرة الرجال، ما علينا الا ان نصبر، فالصبر ينفع ما لا ينفع الجزع. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وبالرغم من ان الحفل حفل الفطرة او حفل تكريم كما قال الاخ مقدم الحفل، الا ان طبيب الطارئ الشيخ محمود صديق بما اكرمه الله من ترتيل جيد ممتاز ومن توضيح لمعاني القران الكريم بالروايات التي فتح الله بها عليه، فاذا به في تلاوته يفسر القران لنيه السامعين. عشنا في حفل كان فرح، وذلك قطع المتوفى عليك رحمه الله كان دائما يلقاك بالشامه والفرح رحمه الله رحمه واسعه، وادام حياته من قبلك فرحا مسرورا برضوان الله سبحانه وتعالى عليك. ووصيتي لابناء عمومك ان ارادوا ان يجعلوا فقيدهم العزيز في حياه طيبه راضيه مرضيه، فعلينا جميعا ان نرضى كما اجتمعنا في كلمه الرضا من الاخ الشرع الله بن عباس، ان نرضى عن الله فيما أراد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. ربنا إلهك ربنا وبالإسلام وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا شكرا لكم وعذرا لما أردتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي وأسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكمال المطلق والجمال المحقق عين أعيان الخلق ونور تجليات الحق وصل اللهم بك منك فيه عليه وسلم. أما بعد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد ابن عبد الله قبيلة تسمى قبيلة قريش وهي أشرف قبائل العرب. ولما أرسله الله نبيا مبشيا وأراد أن ينزل عليه القرآن آيات وجمل أنزل عليه القرآن مبدئيا بلغة قريش وأمره أن يعلم أصحابه الآيات التي تنزل ليساعدوه في الدعوة إلى الله تعالى. فأخذ الرسول يعلم أصحابه القراءة التي نزلت بلسان قريش. ولما أسلم كثير من القبائل والقبائل العربية في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم سبع قبائل إحداها قريش. والقبائل السبعة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم وقحطان. السبع قبائل العربية كثير منها أسلم وآمن بوحدانية الله الحق وبسيدنا محمد أنه نبي ورسول حق. فأخذ النبي يعلم أيضا لسان قريش للقبائل الأخرى اللي أسلم منها كثير. بيان الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي اللي من بني تميم ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. يقول له الرحمن علم القرآن. يا سيدنا قل بسم الرحمن علم القرآن. يقول له الرحمن علم القرآن. ويا الراجل بتاع هذيل يقول قل إن إبراهيم كان أمة قانتا. يقول إن إبراهيم يقول إن إبراهيم القرآن نزل عليه من قريش ودلوقتي تصدع قبائل. فالأمر استصعب على أن الرسول يعلم المسلمين من القبائل الأخرى القرآن بتاع لسان قريش. ما تفكرش ان اللغة على كيف انت او على كيف المدرس. يعني مرة دكتور من اساتذة الجامعة في القاهرة وكنا انذاك يعني احباب وسلمي ولد عمره 9 سنوات والولد من مواليد القاهرة وقال علم الولد ده صورة يصلي فيه لان ما فيش ولا صورة من القرآن. قلت له قول يا ولد قل بسم الله الرحمن الرحيم سجى وربها والليل إذا سجى. وزوقا تقول جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا حتى فرح الصديق قلبك يرجع وصوره غير على العصر ولا الخيل ولا العاديات لا خلاص الرزق الجديد. فاللغة فيها تمكين من الحنجرة. والله تعالى جعل في سفينة يعني لسان لسان لا يوحش غير